بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة: إصلاح النفس بعد الهداية، مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والبشير والنذير والسراج المنير، هو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين. أيها الإخوة، إننا نرى في حياتنا أن كثيراً من النفوس التي بدأت في الاستقامة وسلكت سبيل الهداية لا تزال فيها عيوب كثيرة، فلماذا يوجد في عدد من المتدينين أو الملتزمين الذين يريدون سلوك الاستقامة اعوجاجات كثيرة؟ لماذا يوجد في نفوسهم رياء وحب للسمعة؟ لماذا يوجد في نفوسهم كبر وعجب واختيال؟ لماذا يوجد في نفوسهم تعال على عباد الله واحتقار لهم؟ لماذا يوجد في بعض تلك النفوس حب للدنيا والتهاء بالترف الموجود فيها واللعب عن طاعة الله والازدياد منها؟ لماذا يوجد في بعض تلك النفوس مصادمة وسعي لتخريب العمل وإضعافه؟ ولماذا يوجد أيضا اشتغال بمفضولات؟ لماذا يوجد اتباع للهوى؟ ولماذا يوجد حب للدنيا يشغل كثيرا عن الدعوة إلى الله وطلب العلم؟ لماذا يوجد تقاعس عن الطاعات؟ لماذا يوجد في نفوسنا آفات وعيوب كثيرة تحول بيننا وبين الاستقامة الحقيقية والثبات على الهداية؟ لماذا يوجد حالات من الانتكاس والفتور والتراجع والتقهقر؟ لماذا يوجد حماسة أحياناً في البداية ثم بعد ذلك يوجد كمون وبرود، بل كما قلنا تراجع ورد على الأعقاب؟ إن هناك أيها الإخوة حالة موجودة في عدد من أهل الصحوة، تغير في البداية ثم بعد ذلك يوجد عودة إلى الوراء، ويوجد تباطؤ واضح جدا، فلا تعود ترى تلك الشخصيات التي كانت متحمسة للعمل في أول الأمر ومستعدة للسير في أول الطريق، بدأت مشوار التغيير لكن لم تكمله، بدأت العمل للإسلام لكن لم تستمر عليه، بدأت في الصالحات لكن بعد ذلك تتجه إلى تخريب بعض ما عملت، بل وتخريب بعض ما يعمل الآخرون. لماذا توجد هذه الظواهر في أنفسنا؟ السبب أيها الإخوة أننا كما يحصل في كثير من الأحيان نتعرض ليقظة الضمير، نتعرض لنفحة ربانية. في خطبة، في موعظة، بعد حادث، بعد رؤية، بعد حصول أمر من الأمور وتغير من التغيرات، يرق القلب، يرق القلب وتقبل النفس على الطاعة، ويغير الإنسان شيئا من أحواله، ف فيظهر عليه في جسمه وثوبه آثار الالتزام بالدين والتمسك بسمت الصالحين كإطلاق اللحية مثلا ونحو ذلك من الأمور التي تدل على الاستقامة الظاهرية والتمسك بالسنة في المظهر. يوجد حماس يعترينا في طلب العلم ونريد نشاطا في الدعوة، بل ونبدأ ذلك ثم إذا بنا نتراجع، حتى صار يوجد عدد من الشخصيات، عدد لا يستهان به، من الشخصيات التي فيها مظاهر استقامة، لكن في الحقيقة توجد آفات كبيرة وعيوب خطيرة جدا، ربما تصل أحيانا إلى خيانة الأمانة وأكل الحقوق والاعتداء على الآخرين والبغي والحسد والظلم. السبب أيها الإخوة أن كثيرا ممن تنتابهم هذه الحالة لا يصلحون أنفسهم بعد أول الهداية والاستقامة، فيتركون أنفسهم على ما هي عليه بعد حدوث التغير الأولي. بعد حدوث التغير الأولي لا يوجد سعي صحيح لإصلاح النفس، فتبقى النفس على ما هي عليه بعيوبها السابقة وموروثاتها الجاهلية السابقة وعاداتها المكتسبة في وقت الضلالة وعادات سيئة من أيام المعصية، تبقى النفس على أدوائها وأهوائها دون تهذيب ولا إصلاح. ولذلك سرعان ما يكون الإخفاق والبرود والفتور، بل الانتكاس والردة، وتظهر هناك حالات من التناقض، فإذا به يغشى المسجد من جهة ويعمل أعمال سيئة جدا من جهة أخرى، فيبغي ويظلم. إذا هو قد يحضر بعض الدروس، لكن عنده من أمراض النفس أشياء خطيرة جدا ربما تفوق بآثامها الحسنات التي يكتسبها من وراء حضور بعض المناسبات الخيرية، وتصبح مساهماته الدعوية والمتعلقة بأعمال البر مغمورة في بحر من الظلمات، ظلمات النفس وأمراضها، بحيث لا تكاد تجد لها أثرا. قليل من المهتدين أو الذين بدأوا في الاستقامة فعلا يصلحون أنفسهم ويلتفتون إليها ليرون ما فيها. نريد أن نتحدث في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى عن إصلاح النفس بعد الهداية، إصلاح النفس بعد البدء بالاستقامة وسلوك الطريق المستقيم. كيف نتعامل مع أنفسنا، وبأي شيء نكمل الطريق، وكيف نحملها على طاعة الله عز وجل، وما هي القواعد اللازمة لتهذيب هذه النفس؟ أولاً أيها الإخوة، نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد دلنا على طريق الخير وطريق الشر، وأن النفس قد تزكو بطاعة الله فتبلغ قمة عظيمة، وقد ترتكس في معصية الله عز وجل فتكون في خيبة كبيرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن نعلم أن النفس أمارة بالسوء، نحن نعلم أن النفس تدعو إلى الشر، ونحن نعلم أن النفس عدوة للإنسان، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ولذلك فإنه لا بد عند تهذيب هذه النفس من استعمال القواعد الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والتي جاءت عن السلف الذين تأثروا بالوحيين فعملوا تلك الأعمال العظيمة وجاهدوا أنفسهم تلك المجاهدة الكبيرة التي جعلت منهم بحق قدوات للمسلمين على مر العصور. أولاً من وسائل تربية النفس وتهذيبها وإصلاحها حملها على طاعة الله ومراغمتها على ذلك، حملها على طاعة الله ومراغمتها على ذلك. قال قتادة رحمه الله: يا ابن آدم، إن كنت تريد أن لا يأتي الخير إلا عن نشاط في نفسك، إلا عن نشاط، إن كنت تريد أن لا يأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والملل أقرب. ولكن المؤمن هو العجاج، والمؤمن هو المتوقي، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عز وجل بالليل والنهار. ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب الله لهم. إذن لا يمكن تصلح النفوس إلا بالمراغمة والمجاهدة، ومن ظن أن عليه أن ينتظر حتى تقبل نفسه على الحق وعلى العبادة فيمكن أن ينتظر طويلاً ولا يأتي هذا الوقت الذي تنفتح نفسه للعبادة. فإذن لا بد من المراغمة وأن تحمل نفسك حملاً على دين الله عز وجل. وكان من الوسائل العظيمة التي أرشدنا إليها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه أنه قال: إن للقلوب إقبالاً وإدباراً، فإن هي أدبرت فألزموها الفرائض، ألزموها الواجبات. إذا وجدت أن في نفسك صعوبة في أن تقودها للخير وأن تتمرد عليك وأن تستعصي عندما تريد أن تسلك بها سبيل الطاعة، فلا أقل ولا تقبل إطلاقاً بأقل من أن تلزمها الفرائض والواجبات وأن تمنعها من المحرمات. وهذا قد لا يأتي إلا بالقسر والإجبار، قسراً وإجباراً. ولا بأس على الإنسان أن يقسر نفسه ويجبرها إجباراً لكي تستقيم على طاعة الله تعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا كما في الحديث القدسي أن البدء بالطاعات والمواظبة على الواجبات يقود في النهاية إلى محبته: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذن نبدأ بالفرائض فنلزم أنفسنا بها، والمحرمات فنبعد أنفسنا عنها، ولو أن نفسك ما قبلت هذا الأخذ بالطاعة الواجبات والامتناع عن المحرمات فلا بد أن تقصرها قسرا وتجبرها إجبارا. وهذه عملية مرة ولكن لا مناص منها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: حفت الجنة بالمكاره، علمنا أنه لا سبيل إلى الجنة إلا عبر ركوب المكاره، لأنها حفت من جميع الجهات بالمكاره. إذن لا تستغرب إذا رأيت نفسك تكره الواجب وتريد المحرم وتكره أن تمنعها من المحرم، وأنك يجب عليك أن تلزمها بذلك إلزاما ولو كرهت. قال: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم ولو كنت كارها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها، ما لي نفسي ما تريد الإسلام. قال: أسلم ولو كنت كارها. أسلم ولو كنت كارها. فإذن هذه أيها الإخوة وسيلة عظيمة: إجبار النفس ومراغمتها على الواجب وترك الحرام. فإذا أقبلت وانفتحت ورأيت أنها سريعة إلى الطاعة، كما جاء في وصف الإنسان المؤمن في قبره أن عمله يقول له الرجل الصالح يأتيه بصورة حسنة جميلة ورائحة طيبة، يقول: فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. فهذا هو المطلوب. ثانيا، من الأمور التي ذكرها لنا ربنا عز وجل في قضية تعاملنا مع أنفسنا في إصلاحها قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن لا بد من حبس النفس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال المفسرون: يدعون ربهم هؤلاء أهل الصلاة، أهل الصلاة الذين يصلون الصلوات بالغداة والعشي لله عز وجل. أن تلزم نفسك أهل الصلاة وأهل الدين وأن تحبس نفسك معهم وعليهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا لا بد أن تلزم المستقيمين وأن تكون مع أهل الطاعة وأهل الدين، ولا خيار آخر في ذلك، لأنك إذا خالفت وعملت بالأمر الآخر وهو أنك تعديت هؤلاء إلى من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع وكان أمره فرطا، فلا شك أن الخسار سيكون هو النتيجة. هؤلاء المستقيمون على الدين قد يصعب على الإنسان أحيانا أن يجدهم، لكن لهم أماكن. فمثلا المساجد هي أماكن وجودهم واجتماعهم، وبالتالي إذا قال كيف أعثر على أهل الخير، فالجواب إن لهم أماكن يأتونها: المساجد وحلق الذكر. وكذلك فإن الله وصفهم بالإخلاص، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فلا بد أن تلتمس المخلصين. وهؤلاء لهم آيات وعلامات، ومن ذلك أنهم يخفون أعمالهم وأنهم لا يراؤون بها وأنهم لا يعجبون بعملهم وأنهم لا يسمعون بما عملوا ولا يتحدثون بطاعاتهم لكي يستجلبوا مدح الناس ومحمدة الخلق. وهؤلاء أيضا لا بد أن يكونوا من أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة العلم بالكتاب والسنة، فإذا كانوا من أصحاب العلم بالكتاب والسنة فهنيئا لك بصحبتهم، وإن كانوا من أصحاب الجهل كما يقع للكثيرين، يرى ناس عليهم سيم الخير لكن ما عندهم علم ولا عندهم بصيرة في الدين، فيقول فيسير معهم ثم يكتشف بعد ذلك أن هؤلاء إما أنهم من مضيعي الأوقات أو الذين يشتغلون بأشياء خاطئة أو يقعون في بدع بسبب عدم علمهم. ولذلك من توفيق الله كما قلنا للشاب إذا نسك أن يرزقه الله برجل من أهل السنة يحمله عليها، كما ورد في المحاضرة الماضية. من نعمة الله على الشاب أن يوفقه إلى رجل من أهل السنة يحمله عليها. في بعض الأحيان الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء تضخم عيوبا في هؤلاء المتدينين في نفس الشخص المقبل عليهم أو الذي يريد أن يطبق الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد لا يكون فيهم عيوب أصلا من هذه الجهة، فالشيطان يصور هذا عيبا، وقد يكون فيهم عيوب صغيرة فيضخمها الشيطان ويكبرها. وفي كثير من الأحيان يكون موقف واحد خاطئ من بعض هؤلاء الأخيار سببا في نفور تام من هذا المقبل عليهم أو الذي يريد أن يلزم نفسه بهم. فلا يحملنك الخطأ الشخصي يا أخي على ترك المستقيمين لو واحد فيهم أخطأ عليك بكلمة أو تصرف، لأن الخسارة في النهاية ستكون أعظم في حقك أنت وعليك أنت. وما هو البديل؟ أهل السوء. فماذا عندهم؟ أخلاق فاضلة، نفوس مهذبة، تعامل راقي؟ في الغالب لا، في الغالب لا. والإنسان ليس مطالبا أن يكون مع أي نوع من أنواع أو مع أي شكل من أشكال أو مع أي شخص من أشخاص من يظهر عليه التدين، لأنه يبتغي دينا وخلقا، والخلق من الدين. ولذلك كانت الأخوة الإسلامية مظاهر الأخوة الإسلامية وشروط الأخوة الإسلامية من أبرز علامات هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولذلك قال لا تعد عيناك عنهم. ثالثا، قد نفسك ولا تتركها تقودك. قال الحسن رحمه الله في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، حرون يعني مستعصية لا تسلس قيادها، حرون مثل الدابة الحرون التي تستعصي وتتمرد. إن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر سائقها، إن فتر سائقها ضلت عن الطريق. لابد تتابع نفسك أول بأول، أنت سائق تسوق نفسك، لو أنك تهت لحظة عن الطريق ممكن تنقلب السيارة. فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت واستعصت وقفت في مكانها وأبت أن تكمل المسيرة. فإذا اجتمع سياقة سائق وقائد، القائد الذي يدل على الطريق والسائق الذي يشغل ويمشي، فإذا اجتمع سائق وقائد استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت. إذا وكلت الأمر إلى نفسك فهي تسيء في التصرف. أسوأ موكل يمكن أن توكله نفسك، توكلها فتسيء التصرف، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. هذه طبعا كلمة بليغة جدا وتطبيقها صعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه. وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. يعني يترك لنفسه هواها، ما تحب النفس يمشي معه، ما تكرهه النفس يكرهه وينفر عنه. والنفس قد تكره الخير، قد تكره الأخيار، قد تكره مجالس العلم. النفس مثلا لا تمل من مثلا أن تجلس في مجلس ذكر وتقول لصاحبها قم وغادر المكان ويكفي هذا، ونحو ذلك من الكلام الذي فيه تنفير له عن أن يواصل في المجلس. وربما يبدأ في سماع بعض العلم فيثقل على النفس فيقول هذا صعب ولا يمكن أن أفهم البقية، فيقوم ويمشي. ولذلك لا بد من مراغمتها كما تقدم. رابعا، لا تترك نفسك تخدعك بمواربة عيوبها، لأن النفس خداعة جدا جدا، ومن خداعها أنها تخفي عيوبها عنك. أنت صاحبها لكن تخفي عيوبك عنها. ومن البلاء، وللبلاء علامة، أن لا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواته، والحر يشبع تارة ويجوع. إن المرآة لا تريك عيوب وجهك مع صدأها، إن المرآة لا تريك عيوب وجهك مع صدأها، وكذاك نفسك لا تريك عيوب نفسك مع هواها، لا تريك عيوب نفسك مع هواها. وكل امرئ يدري مواقع رشده، ولكنه أعمى أسير هواه. يشير عليه الناصحون بجهدهم، فيأبى قبول النصح وهو يراه. هوى نفسه يعميه عن قصد رشده، ويبصر عن فهم عيوب سواه. وكل امرئ يدري مواقع رشده. بعض الناس تقول له يا أخي هذا، يقول لا يعرف، أعرف، يعني قصدك حرام أعرف عندي خبر، قصدك هذا خير وطيب عندي خبر، وربما يعطيك دليلا إضافيا ما كان عندك في الموضوع. وكل امرئ يدري مواقع رشده ولكنه أعمى أسير هواه. الهوى هو الذي يعميه عن الاتباع. لقد حصل لكثير من الناس أيها الإخوة حصل لهم هداية دلالة وإرشاد، وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بينا له الطريق، بينا لهم الطريق وهديناه النجدين بسبب دروس وخطب أشرطة وطيبات ومطويات وإذاعة القرآن. كثير من الناس الآن عندهم علم أن هذا حلال وهذا حرام، عندهم صار في شيء من التوعية بكثير من الأمور نتيجة إقبال الناس على الاستماع في الفترة الماضية. طبعا هذا أمر نسبي، وقد يوجد في بعض البلاد من الجهل العظيم ما لا يعلم به إلا الله، لكن في بعض الأوساط يوجد شيء من العلم قد انتشر ومعرفة بالأحكام الشرعية، شيء من المعرفة بالأحكام الشرعية، فتجاوزنا مرحلة تعليم عدد من الأساسيات في بعض الأوساط والبيئات، تجاوزنا مرحلة تعليم عدد من الأساسيات، لكن المشكلة في التطبيق والامتثال. وكل امرئ يدري مواقع رشده ولكنه أعمى أسير هواه، يشير عليه الناصحون بجهدهم. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يشير عليه الناصحون بجهدهم فيأبى قبول النصح وهو يراه. هذه مشكلة الآن عدد من الشباب الذين كان فيهم خير أو فيهم شيء من الخير، أنهم قد نصحوا لكن لا يتقبلون، ولكن لا تحبون الناصحين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فإذا النصح حصل والدلالة حصلت، تبيين الأحكام صار، لكن لا يقبلون. هوى نفسه يعميه عن قصد رشده ويبصر عن فهم عيوب سواه، عن فهم عيوب. إذن هو عيوب الآخرين هذا جيد فيها، لكن عيوب نفسه لا يراها، ولو بصر بها يتمرد ولا يطيع. خامسا، خالف هوى نفسك، وهذه القاعدة العظيمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إن النفس لأمارة بالسوء. وذكر الله عز وجل الهوى وخطورة الهوى، ونهانا عن اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ينبغي على الإنسان أن يخالف هوى نفسه وأن ينظر في ميلها. قال عبد الله بن الأهتم لابنه يوصيه: يا بني توق نفسك فإن في خلافها رشدك، رشدك في خلاف هوى النفس. فخالف في النفس، خالف نفسك فعند ذلك ترشد. ولذلك يمكن أن نقول من القواعد أيضا في هذا الباب: ترك ما حاك في النفس، ترك ما حاك في النفس، كما جاء في حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك. وفي رواية: حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا من القواعد ترك ما حاك في النفس. فبعض الناس يدخلون في معاملات من البيوع أو غيرها أو قضية أموال مثلا، ثم يرى فعلا مسألة، يعني هذه الوظيفة أو هذا المال وهذا المصدر الكسب، يحيك في نفسه أن هذا كأنه غير صحيح، كأنه لا يجوز، كأنه مخالف للشريعة. فترك ما حاك في النفس أمر مهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإثم، قال: الإثم ما حاك في نفسك. ترى هذا حلال ولا حرام؟ لعله مخالف للشريعة، قد يكون حرام، قد يكون معصية. فالنفس تلوم وتقلب الأمور، فإذا حاك في نفسك شيء فدعه، دعه. ولذلك من القواعد في هذه المسألة استفتاء النفس إذا اختلف المفتون أو لم يجد من يفتيه، لأنك لو تساءلت ما معنى حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، استفتي قلبك ما معنى، استفتي نفسك. جاء في بعض الروايات تفسيره قال تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا معنى استفتي نفسك، تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء كذلك في الأثر تضع يدك على قلبك فإن الفؤاد ليسكن للحلال ولا يسكن للحرام، فإن الفؤاد ليسكن للحلال يعني يطمئن للحلال ولا يسكن للحرام، يبقى الواحد دائما في صراع مع نفسه في قضية من القضايا، هل أفعل أو لا أفعل، هل الشيء الذي أنا بدأت فيه الآن هذا حلال أو حرام؟ فإذا بدأت نفسك تلومك وتحيك الأمر هذا فيه فدعه، هذا هو استفتاء النفس، هذا هو استفتاء النفس. وجاء أيضا في الأثر ما أنكر قلبك فدعه، ما أنكر، إذا قلبك أنكر الشيء فاتركه فاتركه. وليس المقصود طبعا ترك سؤال العلماء أبدا، لكن أحيانا تختلف على الإنسان أقوال المفتي ولا يعرف ما هو الصواب، وأحيانا لا يصل إلى من يستفتي. الآن عدد من الناس يشتكون يقولون اتصلنا بالشيخ فلان ما يرد، اتصلنا بالشيخ فلان خطه مشغول، اتصلنا بالشيخ فلان ولا ما استطعنا نصل النتيجة، والوقت ضيق ولابد أن يفعلها الآن أو لا يفعلها الآن. فعلا الإنسان يحتاج في عدد من الحالات إلى استفتاء نفسه لعجزه عن الوصول إلى الفتية الصحيحة، فإذا بذل وسعه في الوصول إلى الفتوى الصحيحة ولم يتمكن فعند ذلك ماذا يفعل؟ يلجأ إلى المعيار الداخلي، المعيار الداخلي، واعظ الله في قلب كل مسلم. ما هو المعيار الداخلي؟ ما أنكره قلبك فاتركه، ما أنكره قلبك فاتركه، ما لم يسكن إليه قلبك وتطمئن إليه نفسك فاتركه، ما لم يطمئن إليه قلبك وتسكن إليه نفسك فاتركه، هذا هو المعيار، وهذا معنى الاستفتاء. وليس المقصود أيضا منع النفس من المباح والوسوسة فيه، ولذلك روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية، رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الترمذي، لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية. ما معنى؟ يعني إن كان الأكل الذي أكلته حلال، هذا رجل يصيد، سمى الله صاد وأمسك الصيد حلال، صيد حلال، فلماذا يوسوس في حله؟ ففرق بين العمل الأول الذي ذكرناه في قضية استفتاء القلب والنفس وبين الوسوسة في المباح، يعني واحد يعلم أن هذا مباح ثم نفسه تقول يمكن حرام يمكن كذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للصحابي لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية، يعني لا يتحركن الشك في نفسك في الأمر الحلال الواضح، الحلال الواضح لا تجعل لنفسك مجال أن توسوس فيه في الحلال الواضح، لأنك إذا فعلت ذلك ضارعت يعني شابهت النصرانية، وماذا عندهم أهل الملة النصرانية؟ يمتنعون من المباح، هذول الأحبار طبعا أو الرهبان، الآن الرهبان رهبانهم يمتنعون من المباح، ويتباهى الواحد بقوله عن نفسه ما ذبح ولا نكح، ويمدح واحد بقوله لا ما ذبح ولا نكح، ما ذبح يعني ما أكل لحما طيلة حياته، ولا نكح ما ذبح ولا نكح، ولا نكح ما تزوج امرأة طيلة حياته، هذه رهبانية النصارى. فإذا كان الشيء حلال فعلا لا تتحرج، فإن تحرجت في الحلال الواضح فقد ضارعت النصرانية وشابهتهم في أن شددت على نفسك في شيء لم يحرمه الله وإنما أباحه، فتشديدك على نفسك فيه على غير أساس. وكذلك من القواعد سادسا تعريف النفس بحقيقتها، فلا بد أن يعرف الإنسان نفسه بحقيقتها ووزنها وأن ينزلها منزلتها. إذا دعته إلى الحرام والتمرد على الله تعالى فيذكرها بضعفها أنها أمام الله سبحانه وتعالى وأن لا تقوى على عذاب الله، وإذا تكبرت قال ما حقيقتك، أليس أولك من نطفة من ماء مهين، تؤلمك بقة وتقتلك شرقة، فلماذا تتكبرين؟ وهكذا يعرف نفسه بحقيقتها أنه خلق من ماء مهين وأنه ضعيف لا يقوى على عذاب الله وأنه ظلوم جهول كما قال الله. الإنسان ظلوم جهول، خلق الإنسان ضعيفا ضعيف، فإذا عرف أنه ظلوم جهول ضعيف هذه حقيقة النفس، إذا عرفت النفس تيقنت بهذا أن النفس أن الإنسان ظلوم لنفسه ولغيره، جهول بمصلحة أمره، قد يعمل شيء من يظن مصلحته وهو دمار عليه، جهول ظلوم ضعيف، فإذا عرف العبد أنه ظلوم جهول ضعيف عرف نفسه حقيقتها ظلومة جهولة ضعيفة، فعند ذلك يتوقع كبائر كثيرة وانحرافات كثيرة. وسابعا تحديث النفس بإمكان تحصيل ما يكفيها لتقنع وتسكن عن اللهاث وراء الدنيا. لماذا الآن يقبل الناس كثيرا على الشراء بالتقسيط ويزدحمون على البنوك التي تقسط السلع؟ لماذا؟ لماذا يريدون أن يشتروا بأي وسيلة؟ يجدد السيارة وعفش البيت ويريد أن يدخل في عمليات معمارية قد لا يطيقها، ويدخل في تحصيل نوع من المساكن وأشياء يعرف أنه لا قبل له بها. السبب عدم القناعة. فكيف تمنع نفسك من الانشغال بهذه الدنيويات وتمنعها من التوسع وتجعلها مقتصرة على القاعدة الشرعية، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ الوسيلة أيها الإخوة القناعة، وأن تحدث نفسك بإمكان تحصيل ما يكفيها. وبعض الناس يريد أن يعمل عدة أعمال ليزيد دخله بدون حاجة ماسة، يعني ما يأتيه يكفيه لكن يريد المزيد، يترتب على عمل إضافي قضاء وقت إضافي، وبالتالي انشغال الوقت بأمور دنيوية وعدم استطاعته بعد ذلك أن يشارك لا في دعوة ولا في طلب علم ولا في أعمال بر إلا شيء نادر، بسبب أن كل الوقت يذهب في هذا العمل الدنيوي. عن رجاء بن أبي سلمة قلت لحسان بن أبي سنان: أما تحدثك نفسك بالفاقة بالفقر؟ نفسك ما تقول لك إنها فقيرة وإنك ما أتيت لها بشيء ولا جلبت لها شيء وإلى متى على هذا الحال من الشدة؟ قال: بلى، تحدثني بهذا الكلام. فأقول لها: يا نفس، إذا كان ذلك، يعني إذا صار الفقر، إذا صارت الشدة، إذا صار الجوع، أخذت بالمسحات فجلست مع الفعلة مع العمال فأصبت دانقا أو دانقين فتعيشين به فتسكن، يعني أنه إذا صار وقت اللزوم والحاجة يمكن الإنسان أن يزيد في العمل ويزيد في الكسب، لكن هو الآن دخله يكفيه، الآن يزيد في العمل والسعي. لماذا؟ إذا الدخل الآن يكفي لماذا يزيد في العمل والكسب؟ طبعا بلدان المسلمين تختلف، في بعض البلدان كثير من الناس يجدون سعة ورخاء، وفي بعض البلدان ما يأتيه بالكاد يكفيه للأكل والشرب والسكن بالكاد، وإذا مرض ولده اختلت الميزانية، وإذا جاءه ضيف انكسر الميزان، ولا بد أن يستدين في هذه الحالة. فالإنسان قد يقول بعض الناس: الآن الأعمال كثيرة والفرص مفتوحة وربما ننطلق في أشياء تشغلنا عن الطاعة، متى نعمل ومتى لا نعمل؟ متى أقبل عملا إضافيا؟ سؤال: متى أقبل عملا إضافيا؟ لو واحد قال عمل إضافي يعني أني أشتغل ساعتين أو ثلاث ساعات أربعة زيادة على الثمان ساعات الأصلية للدوام، هذا الشغل الزائد متى يكون؟ هل يشغل عن الطاعة والعبادة؟ طبعا يشغل عن الطاعة والعبادة. متى إذن هل هو الإنسان يأتيه اختيارا ويأتيه ابتداء؟ الجواب لا، لأنه إذا أتى اختيارا وابتداء أشغل نفسه عن الطاعة وصار كل اليوم للدنيا، كل اليوم للدنيا، فماذا بقي للآخرة؟ صلاة الجمعة، الصلاة الخمس، صيام رمضان، أشياء بسيطة بالنسبة للوقت الذي تأخذه من يوم الإنسان وليلته، أشياء بسيطة في الوقت، وأكثر الوقت للدنيا. فمتى الإنسان يعمل عمل إضافي؟ متى يفتح عمل إضافي؟ ليس للتوسع في الدنيا، إذا احتاج، صار عنده ذرية، كبر المصروف، تقاعد أبوه عن العمل، صار يطلبه بمال ما عنده ما يكفيه. ليس إذا مرة أخرى ليس للتوسع وإنما للحاجة. ومن كذلك العلاجات في هذا الموضوع منع النفس من التطلع إلى أموال الآخرين، منع النفس من التطلع إلى أموال الآخرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، وأنت غير مشرف ولا سائله ولا سائل لهذا المال، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. والحديث هذا يدل على قبول ما جاء من المال للإنسان دون أن يسأل ودون أن يتطلع. وسئل أحمد رحمه الله عن إشراف النفس في الحديث فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث إلي فلان بكذا، ويتوقع يبعث إلي فلان بكذا. وهكذا إذا صار الإنسان عنده تطلعات لما في أيدي الناس قلت البركة. وعاشرا من الوسائل أيضا، أو من القواعد المهمة والوسائل المهمة في إصلاح نفوسنا بعد الهداية، اختبار النفس وابتلائها في المواقف. يتعهد نفسه في مواقف معينة، في أمور معينة لا بد الإنسان أن ينظر إلى نفسه كيف تتصرف فيها، كيف تتصرف، وأن يحاسب نفسه على التصرف في هذه المواقف. قال حاتم الأصم رحمه الله: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. وقال رحمه الله: اطلب نفسك في أربعة أشياء، اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل ولا شح. اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير شح ولا بخل. فهناك مواطن الإنسان لابد أن يرى كيف تتصرف نفسه فيها. فإذا أعطى وإذا منع لابد أن ينظر ما هو الدافع النفسي للعطاء وما هو الدافع النفسي للمنع، حتى يستكمل الإيمان. إذا أعطى يعطي لله، وإذا منع يمنع لله. الحادي عشر: تحديث النفس بالموت وقصر الأمل، تحديث النفس بالموت وقصر الأمل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد، الذي روى الحديث عنه، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. فإذا عالج الإنسان نفسه بقصر الأمل، يعني أنه لا يعيش وأنه يموت وأنه الآن ميت، وعد نفسك من أهل القبور وأن الأجل انقضى وأن الموت جاء، ماذا يفعل؟ يعمل طاعات، يجتهد في الطاعات ويمتنع عن المعاصي. فهذه فائدة، إذن هذه فائدة أن يعد نفسه من أهل القبور ومن الموتى، يعد نفسه في الموتى أنه ميت، وأنه لا ينتظر مساء إذا كان في الصباح، ولا ينتظر صباحا إذا كان في المساء. لماذا؟ هذا هو بالحقيقة العلاج الناجع لمسألة التسويف أو لمرض التسويف. كيف الإنسان يقضي على مرض التسويف؟ كل ما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى، فكيف يقضي على مرض التسويف؟ بهذا تقصير الأمل، وأن لا يؤمن أنه يعيش، ما يؤمن أنه، ما يقول أنا شاب. أحياناً تجد بعض الناس يقول في كلامه للشاب، يقول: وبعدين أمامك العمر طويل يا أخي، هذه ككلام العادي، والعمر أمامك طويل يا أخي، ما يدريك أن العمر طويل، يمكن غدا يموت، يمكن هذه الليلة يموت. أما مات أناس فجأة، أما مات أناس بحوادث وسكتات قلبية عدد، ومرض سرطان لا يمهل. فإذا ليش الواحد يصور لنفسه أنه سيعيش وأنه العمر طويل أمامه، وأنه إذا كان الآن 20 أمامه، يعني يقول أمامي الآن يعني 40 50 سنة، ما يدري لماذا؟ وطيلة ما أنت تطمع نفسك في العيش وتؤملها في البقاء ستؤجل أي عمل صالح يأتيك، ستؤجل. ستقول حفظ القرآن، العبادات في الليل، في الليل والنهار سأفعلها في المستقبل، حفظ أشياء طلب علم بعد ذلك، وقف أعمل وقف واقي وقت، وهكذا. إذا الإنسان يقول دائما يؤمن نفسه أنه سيعيش، فإنه لن يعمل، لن يجتهد في العمل. متى سيجتهد في العمل؟ إذا أيقن أنه ميت وأن الموت قريب، ما يؤمن أنه سيعيش، لا يؤمن أنه سيعيش. ولو مات لا يكون خاسرا عندئذ لأنه مجتهد في الطاعات، لكن لو أنه أمن نفسه فمات وطلع توقعاته كلها غلط، توقع يعيش 70 طلع عاش 30، ماذا ستكون نتيجة؟ الثاني عشر: أتعب نفسك الآن لتريحها في المستقبل. أتعب نفسك الآن لتريحها في المستقبل. قيل في وصف أحد الصالحين: ما أعجب شأنك، ألزمت نفسك الصمت حتى قومتها على العدل، أهنتها وإنما تريد كرامتها، وأذللتها وإنما تريد إعزازها، ووضعتها وإنما تريد تشريفها، وأتعبتها وإنما تريد راحتها، وأجعتها وإنما تريد شبعها، وأظمأتها وإنما تريد ريها، وخشنت الملبس وإنما تريد لينه، وجشبت المطعم وإنما تريد طيبه، وأمت نفسك قبل أن تموت، وغيبتها عن الناس كي لا تذكر، وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الآخرة، فما أظنك إلا قد ظفرت بما طلبته. فإذا من أراد أن يصل إلى الراحة فلا بد أن يتعب. ولذلك لما أشفقت بنت على أبيها وهو في حال العمل وكبر السن، يعني صيام وقيام على كبر سن، فقالت: ارفق بنفسك، ريح نفسك. قال: راحتها أريد، أنا أريد أريح نفسي فعلا. ولذلك قال: أهنتها وإنما تريد كرامتها، وأذللتها وإنما تريد إعزازها. أذللت نفسك لله عز وجل. لماذا يضع الإنسان جبهته في السجود؟ هو هذا ذل ولا لا؟ مظهر مظاهر الذل، لأنه يريد العزة في الآخرة، ووضعتها تواضع لأجل أنه يريد الشرف في الآخرة، وأتعبها بالطاعات لأنه يريد راحتها في الآخرة، وأجاعها بالصيام لأنه يريد أن تشبع في الآخرة، وخشن الملبس لينال النعيم ولا يكون من الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها. الثالث عشر: أشغل نفسك كل وقت بواجب ذلك الوقت. الآن هناك أوقات كثيرة تمضي على الإنسان، ماذا يفعل في كل وقت؟ الجواب: يقوم بعمل واجب ذلك الوقت. فمثلا إذا جاء وقت الأذان ماذا يفعل؟ يردد مع المؤذن. وإذا جاء الضيف ماذا يفعل؟ يقوم بإكرام الضيف. وإذا حضر وقت إجابة ماذا يفعل؟ ينتهز الفرصة للدعاء. وإذا أتاه مال وفير ماذا يفعل؟ يصرف في الصدقات. وهكذا يقضي في كل وقت واجبه، في كل وقت واجبه، وبذلك يكون عامل الأفضل. لأن بعض الناس يقولون نريد الأفضل، ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل في كل وقت بحسبه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أي الأعمال أحب إلى الله؟ في أناس قال لهم الجهاد، وناس قال لهم الصلاة على وقتها، وناس قال لهم ذكر لهم أعمال من البر. فأيها أفضل؟ إذا جمعت هذه الروايات هناك أشياء أفضل أحياناً لأنها واجب الوقت. الآن هذا وقتها. الخامس عشر: الانشغال بإصلاح عيوب النفس. انشغل بعيوب نفسك. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تمتنع عن عيب الناس بشيء هو في عيوبك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب من نفسك فتصلحه. فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيبا إلا وجدت عيبا آخر. هذه سياسة عظيمة مع النفس، الانشغال بإصلاح عيوب النفس، لأنك إذا انشغلت بها فعلا ما أصلحت عيبا إلا وتجد فيها عيبا آخر. وهكذا تشتغل بإصلاح العيوب واحد وراء واحد. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وما صار لك في الناس اشتغال في قضية الكلام فيهم والغيبة فيهم ونشر عيوبهم، صار كلامك في نفسك وعملك في نفسك وشغلك في نفسك. وأحب العباد إلى الله تعالى من كان كذلك. السادس عشر: حدث النفس بما يدفع عنها العجب. العجب من أعظم الأدواء التي تصيب النفس، والإنسان لا بد أن يداوي هذا الغرور الذي فيه. فإذا دعتك نفسك للعجب مثلا فبين لها من فاقها في ذلك الجانب. فإذا أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، تعلم نقص عقلك. وإن عجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها، وأنه كان لك آراء خاطئة وسيئة ولا تنسها. وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأخطأت أنت، فعند ذلك تعرف حقيقة عقلك ولا تغتر به. وإذا دعتك نفسك للعجب بما عندك من العلم فتفكر في إخلالك بعلمك، وأنك وكم عملت به منه، بكم عملت به من هذا العلم، فسيصبح علمك إذن عليك حجة. ولقد كان أسلم لك لو لم تكن إذن على علم، لأنك لا تعمل به. ويكون الجاهل أحسن حالا فيسقط عجبك بعلمك. ثم لعل علمك الذي تعجب به أو تعجب به من العلوم المتأخرة، يعني ليست من علوم السلف، التي لا كبيرة خصلة فيها، كالشعر وما جرى مجراه. فإن بعض الناس فعلا يشتغلون بعلوم بعيدة عن روح الشريعة، ثم يظن أن نفسه أن عنده علم كثير. وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر في من هو أشجع منك، ثم انظر في هذه الشجاعة التي منحك الله تعالى فيما صرفتها. فإن كنت صرفتها في معصية فهذا حمق، لأنك بذلت نفسك فيما ليس ثمنا لها. وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بالعجب، فعلام تعجب. وهكذا يفكر الإنسان في من هو أعلى منه، في من هو أعلى منه، وعندئذ لا يعجب بأي شيء يعجب، وهناك من هو أذكى منه وأعلم منه وأشجع منه وأعقل منه وأكثر نشاطا منه في الدعوة، فلماذا يعجب؟ إذن من ذكر نفسه بمنزلة الآخرين الذين هم فوقه كان ذلك سببا في درء العجب عن نفسه. ثم يتفكر إنسان في حبوط الأعمال، لأن الرياء والسمعة والعجب بالعمل يسقط عمل الإنسان. فقال إنسان لابن المبارك: إني رأيت فلان على معصية فأعجبتني نفسي أنني أفضل منه، لأنني أفضل منه، حدثت نفسي أنني أفضل منه. قال: لعجبك بنفسك أشد من معصيته. ومن أيضا الأمور التي ينبغي أن نعامل بها أنفسنا قضية الوعظ عموما، نذكرها بالدنيا إذا اشتغلت بها ونقول: إنما هي متاع الغرور تغر، ولو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وإذا رأيت نفسك تنجر إلى الرذائل وتريد الشهوات وتريد المعاصي المتعلقة بالنساء مثلا، فذكر نفسك بكرامتها عند الله، وأن الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وارتضاه خليفة في الأرض وراسله بالكتب والرسل. ثم تقول لنفسك: هذا ربك قد كرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا، وهذه الدواب رؤوسها إلى أسفل وأنت رأسك إلى أعلى، تمشي على رجلين والدواب أكثر ويمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه. إذن هذا التكريم هل يستحق أن يقابل بهذه المعاصي والشهوات؟ وإذا رأيت نفسك تقصر فذكرها بحق الله، ما هو حق الله عليك؟ وإذا رأيت نفسك تتوق إلى المعاصي فذكرها بالعقوبات، وأن الله عز وجل يأخذ بالذنوب، فكلا أخذنا بذنبه، وأن القيام يوم القيامة تتكشف أمور من العذاب ليست بالحسبان، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والإنسان مثلا حين تدعو نفسه للفتية بغير علم، فيلقى سؤال في مجلس مجالس فنفسه تريد أن تتكلم بدون علم، فيذكرها بالعقوبة. من أشد العقوبات في الفتية بغير علم قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا إثم من أفتى بغير علم، لأنه كذب على الله، قال هذا حلال والله ما أحله، قال هذا حرام والله ما حرمه، كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وإذا تاقت نفسك للممنوعات، والممنوعات هذه علة، انجذاب النفس إلى الممنوعات سر، فتأمل في حال الأب، تأمل في حال أبيك وأمك آدم وحواء، كيف نهي عن شجرة من بين كل شجر الجنة وأبيح لهما كل الأشجار، فوقع في هذا الممنوع بالذات، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وحلف وقاسمهما وأقسم بالله العظيم إني لكما لمن الناصحين. وغرهما ودلاهما بغرور حتى ذاق الشجرة وكانت العورة مستورة، فسقط الساتر وانكشفت العورة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أحب شيء إلى الإنسان ما منع، ولذلك الإنسان قد يصبر على الجوع لكن لا يصبر على ممنوع من الممنوعات في الطعام، مع أنه ممكن يصبر على الطعام كله في الصيام كله، لكن وهو يأكل تقول هذا ممنوع، النفس تريده وتتوق إليه. ومن تأمل في هذا يعني عقوبة الممنوعات تركها، لأن الإنسان إذا كان عاقلا يريد السلامة. ثم نفوسنا أيها الإخوة تحتاج دائما إلى ترغيب بأجر الطاعة. إذا ذكر الإنسان نفسه بأجر الطاعة، يعني إذا عمل عمرة ماذا له من الأجر؟ من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، طواف النافلة هذا مثلا يعني ركعتان بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه يغفر له ما تقدم من ذنبه. مثلا صلاة الضحى اركع لي 4 من أول النهار أكفك آخره، يكفيه الله سبحانه وتعالى ويمنع عنه كل شر مثلا، فيتحمس لهذا العمل. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، فيقول بيت في الجنة على 10 مرات قل هو الله أحد ما تأخذ 5 دقائق، فيرغب في العمل يقرأ 10 مرات قل هو الله أحد. وهكذا وهكذا يقول هذه تربة الجنة، ما هي قيعانها؟ ما هي تربة الجنة؟ المسك والزعفران. طيب ما هي الغراس في هذه التربة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه غراسها. كما بلغ إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يوصل إلينا الخبر، بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، وأخبرهم أن غراسها هذه. فيريد تريد أشجار في الجنة يغرس لك، إذن عليك بهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت إذا حدثت نفسك بالأجر تاقت النفس للعمل، إذا حدثت نفسك بالأجور تاقت للعمل، وهكذا تتحمس النفوس. ألا تراهم في الشركات والمؤسسات يجعلون للموظفين المحفزات الحوافز والجوائز والأوفر تايم وغير ذلك ليحملوهم على مزيد من العمل ومزيد من الإنجاز؟ فالله عز وجل أعطانا حوافز بهذه الأجور التي ذكرها لنا على هذه الطاعات. لماذا أخبرنا أن لكل حرف 10 حسنات، وأن الدرهم الواحد ب700 درهم في الصدقة، لأجل أن تعمل النفوس وأن تجتهد، لأنها جبلت على العمل إذا كان هناك مقابل. وكذلك فإن النفس تسير إلى الله تعالى بحادي، الحادي النفسي سفر، والحادي يخفف آلام السفر. فما هو الحادي؟ هذا الذي يخفف على النفس آلام هذه الرحلة من العبادات وهي تسير إلى الله تعالى. ذكر الجنة، ذكر الجنة هو الحادي الذي يحدو بها. ولذلك سمى ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فالعرب كانت الإبل كانوا يستعملون الحداء للإبل ليخففوا عنها استعب السفر فتنشط بالحداء وتجتهد وتمشي وهكذا. وتأمل ابن الجوزي رحمه الله في حمالين ينقلان الخشب ويسيران بأهازيج، ويقول مرة هذا يقول شعر أو بيت وهذا يرد عليه ثم هذا يقول. فتأملت أنهما لو لم يفعل ذلك لشق عليهما هذا العمل وهذا المسير، وأنهما لجأ إلى هذا نوع من التنشيط وينسى بهذا تعب السفر. فما هو الحداء نحن في مسيرنا إلى الله عز وجل؟ ذكر الجنة وما أعد الله للمتقين، للمتقين حسن مآب، للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والله سبحانه وتعالى أعطانا تفاصيل حتى في الحور العين، أعطانا تفاصيل دقيقة في الخمر، في العسل، في اللبن، في هذه الأشربة، أعطانا تفاصيل في الأطعمة، أعطانا تفاصيل في الألبسة، أعطانا تفاصيل في الزوجات والنكاح. يعطى قوة 100 رجل في الجنة، 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. طيب قالوا يا رسول الله، طيب إذا أكل وأكل فكيف يعني الخارج، كيف يعني؟ فأخبر أنه رشح كرشح المسك يظهر على جلودهم فيتضمر البطن، ترجع تنكمش ويعبي، ويرشح كرشح المسك تضمر البطن، وهكذا ما في لا يوجد توقف، فهو لا يزال في شغل فاكهون في الزوج، في شغل مشتغلين بوطء الأبكار، لأنه كلما أعاد إليها فوجدها بكرا، ما في ثيب، كل ما عاد إليها ما لا يطأ الإنسان في الجنة ثيبا. أنت تفكر أن الزوجة من حور العين يعني إذا وطئها أول مرة تصبح ثيبا؟ لا، تعود بكرا. ولذلك قال في شغل فاكهون، قالوا في تفسيرها افتضاض الأبكار، هذا شغلهم مشتغلين. ليه؟ لأنهم تعبوا الآن، فلذلك كانوا مشتغلين بهذا النعيم في الآخرة. ولذلك قال بعض السلف وهو على فراش الموت يعني يومئ بصدره إيماء كأنه يكمل الصلاة، وهو يموت يكمل الصلاة، أو يذكر يقول أذكارا. فسألوه بعده قال أبادر طي الصحيفة قبل أن تغلق، الحق آخر كلمتين تكتب قبل طي الصحيفة. فهؤلاء لما عرفوا الأجر، لما عرفوا الأجر هانت عليهم مشقة التكليف. وهكذا يكون حداء الإنسان وهو يسير إلى ربه عز وجل. ثم محبة الرحمن حادي آخر مهم جدا جدا، أن الإنسان مستعد يعمل لشخص يحبه بدون أن يتعب. لو أحببت شخص تعمل له ولا تعس بالتعب، بالعكس تعس بلذة وأنت تعمل. لكن إذا كنت تكره صاحب الشركة يصبح العمل مقرفا جدا بالنسبة لك، ولا وتنتظر متى ينتهي الدوام وتطلع، متى ينتهي هذا الشغل، لأنك تكره من تشتغل له. لكن إذا كنت تحب من تشتغل له فإن العمل يصبح عليك هينا، بل إنك ترغب في المزيد، بل إنك تلتذ بالعمل. فإذا الإنسان الواحد إذا كان الشاب، إذا كان الشخص أيًا ما كان، كبيرا أو صغيرا، امرأة أو رجلا، وجد نفسه تلتذ بالعبادة، هذه من علامات محبة الله. لو قال واحد أنا كيف أعرف أنا أحب الله ولا لا؟ الجواب إذا رأيت نفسك تلتذ بالعبادة فاعلم أنك تحب الله عز وجل. إذا رأيتها تلتذ بالصلاة وقراءة القرآن فيها لذة وتستمر فيها، فإذا أنت تحب الله. وكذلك فإن هذا العمل أيها الإخوة، هذا العمل متواصل، لا يعني أن الإنسان يصل إلى مرحلة الملل. ولذلك فإن من القواعد أيضا، من القواعد منع النفس من الوصول إلى درجة الملل، منع النفس من الوصول إلى درجة الملل. وهذا واضح يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمتى قالها؟ عن امرأة رآها فسأل عنها ما حالها، فأخبرته أم المؤمنين أنها لا تنام، هذه المرأة لا تنام، فهي دائما في عبادة، هذه المرأة لا تنام دائما في عبادة. فقال ما هذا ينكر، ما اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا. فإذا من القواعد في التعامل مع النفس أن الإنسان لا يصل بها إلى درجة الملل، لأن إذا ملت كرهت العمل وانقطعت، هذه المشكلة، إذا ملت كرهت وانقطع، كرهت فانقطعت، إذا ملت كرهت فانقطعت، فلا يوصلها إذن إلى درجة الملل. وكذلك من الأشياء أيضا ستر النفس إذا عصت، ستر النفس إذا عصت. فالإنسان إذا عصى الله تاب بينه وبين ربه، ولا حاجة أن يفضح نفسه ولا يأتي إلى مجمع الناس فيقول عملت كذا، أو بعضهم يظن أنه لا يتوب حتى يعترف لشخص ما، هكذا عند بعض الناس يظن أنه لا بد يعترف لشخص ما حتى يعتبر توبته صحيحة، ولا يرتاح نفسيا إلا إذا اعترف بمعنى. يكفي أن تعترف لربك، ولا حاجة أن تعترف لأحد من الخلق إطلاقا أبدا. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، خلاص يكفي أن تقول أبوء بذنبي، اعترفت بذنبي يكفي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر لما جاء رجل، قصة في صحيح مسلم، قال يا رسول الله، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والصحابة يسمعون، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. اعترف قال أنا فعلت، شفت امرأة سويت كل شيء إلا الزنا، أفعل في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله، لو سترت نفسك الله سترك، ليش تتكلم؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أنكر على عمر. فقام الرجل فانطلق، وما حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء. الرجل طبعا هو جاي من تأنيب الضمير، يريد أن يقام عليه حد، توقع عليه عقوبة، تكفر له ما عمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه بشيء فسكت. فبعد ذلك أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأتي به، فجاء به فدعاه وتلا عليه هذه الآية، نزلت الآية، هنا نزلت الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة، هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. هذا له خاصة أو لنا عامة؟ قال بل لكم عامة، كما جاء في رواية أخرى. إذن ستر النفس مهم، أن الإنسان يحفظ لنفسه سمعتها. ولذلك كان المجاهرون بالمنزلة الشنيعة عند الله، ما ليسوا في عافية أبدا، عذاب كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لأنه لماذا؟ لأنه يدعو غيره للمعصية بالمجاهرة ويشجع غيره على المعصية، وما كفاه أنه عصى حتى يريد أن يعصيه العباد، أن يعصي الله الآخرون ويتشبه به ويسير على منواله، فتراه من جهة مشجعا لهم ومن جهة غير محتسب لأي عقوبة ولا يخشى أي عاقبة لذنبه، ولذلك يجاهر. ما الذي يجاهر؟ المجاهر الذي أمن العقوبة، أساء الأدب. ولذلك ليس في عافية إطلاقا. لماذا ليس في عافية؟ لأنه متجرئ على الله، متجرئ ويجاهر بمعصيته، يجاهر بمعصيته. وكذلك أيها الإخوة، فإن بعض الناس قد يستهين ببعض الصغائر ويقول هذه نظرة، وهذا مقطع من أغنية، وهذا فاصل موسيقي، وهذه حبة من السجائر، واحدة في اليوم ونحو ذلك. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم ينبغي علينا أن يكون عندنا دائما بوادر إلى الخير، مبادرات، وهذه المبادرات أيها الإخوة لا تتأتى إلا بأفكار تجول في نفس المسلم دائما وباستمرار، يكون عنده عطاء، يكون عنده سعي للخير، تفكير فيه، ينبثق ذهنه عن أشياء، تتفتق عقليته عن طرق لخدمة الدين وعبادة الرب عز وجل. ولذلك فإن من الناس مفاتيح للخير، يعمل بالخير ويشغل غيره بالخير ويدعو غيره إلى الخير، يريد أن المسلمين ينتجون في الخير. اتصل بي شخص قال لماذا لا ننشئ موقع على شبكة نسيج العنكبوت عن الأعمال التطوعية؟ اعمل لنا موقع عن الأعمال التطوعية، اذكر فيها كل الأشياء التطوعية الممكن أن نقوم بها، ونحن ندخل على الموقع لأن بعضنا ما عنده أفكار. فإذا كان مثلا في منكر يراد إنكاره، في مقالة لإنسان خبيث يراد الرد عليها، في شريط جيد أن يسمع، كتاب جيد أن يلخص، دورة علمية في مكان يحضره الأشخاص مثلا، في فقير يحتاج إلى مساعدة، مسكين يحتاج إلى معونة، شخص يريد الإسلام يحتاج إلى من يشرح له، عطينا. أنا عندي إيميل وعندي سبل كثيرة للاتصال، عطيني رسالة تصلح لإقامة الحجة على غير المسلمين. صفحة كذا، ترى إقامة الحجة ليست قضية صعبة، أن الله عز وجل خلقنا، خلق السماوات والأرض، وأنه لم يتركنا هملا، أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا، وأنزل أحكام وشرائع، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وخاتم الأديان الإسلام، والإسلام هو أركانه الخمسة كذا، وأركان الإيمان الستة كذا، وهذا خلص، هذا أقمنا له. إقامة الحجة ليست شيئا عسيرا، فاكتبوا لنا صفحة مختصرة نقيم الحجة بها على أي كافر في الأرض، وأنا مستعد أرسل منها آلاف النسخ. هناك أناس يريدون أن يعملوا لكن ليس عندهم وسائل أو آليات، وناس يريدون أن يعملوا لكن ما عندهم أفكار. فإذا من الأشياء ينبغي أن يكون عندنا دائما قضية خدمة الدين والعمل للإسلام، هذه مستمرة، بحيث أنه بحيث أننا ننشغل. الإنسان إذا كان ذهنه فيه خواطر طيبة سيسعى لتنفيذها، وبالتالي ينشغل بالطاعة عن المعصية. ومن القواعد المهمة، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ولذلك قيل إن بعض السلف لا يحسن أن يعصي الله. طيب، هذا ما تيسر ذكره من بعض الوسائل في إصلاح النفس بعد الهداية. وقلنا أيها الإخوة في أول المحاضرة إننا نشتكي من وجود أعداد كبيرة الآن ممن ظاهرهم التدين والخير، لكن عندهم آفات نفسية كبيرة، عندهم آفات نفسية عظيمة، فكيف يصححون الحال؟ ولماذا يحدث السقوط والانهيار؟ فالجواب بسبب إهمال النفس. فتعرضنا إذن في هذا الدرس لوسائل العناية بالنفس، كيف نعتني بأنفسنا، كيف نعالج أنفسنا، كيف نصلح أنفسنا، ما هي القواعد التي نسير عليها في هذا الموضوع. إن الاشتغال بهذه القضية جدا مهم، لأنه حماية عظيمة لنفسك يا أخي، واستمرار لك على الهداية، وتثبيت لك على طريق الاستقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا مفاتيح له، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول هذا السؤال: ما رأيك بفتح محل الإنترنت ولكن الدخول في مواقع مشروعة؟ السؤال المقابل: هل يمكن ضبط هذه القضية أو أن الضبط هذا غير ممكن؟ فإذا كان الضبط غير ممكن فهذا خداع للنفس، لا تخدع نفسك. إذا كان أكثر الرواد سيستعملونه في الشر فلا تخدع نفسك، لكن قد تتفتق عقلية بعض الأشخاص عن وسائل على وسائل لحماية المسلمين من هذه الشرور أو للانتفاع بدون أضرار. هذه قضية تحتاج إلى حلول تقنية، فقد يرزق الله بعض المسلمين من الخبراء بهذا الجانب أن يوفروا أنظمة، مثلا أنظمة وطرق لكي يستفاد من مثل هذه الوسائل دون أضرار. يقول: أرجو منك يا شيخ الفاضل أن تقدم نصيحة إلى بعض الشباب الذين قد يكونون في نشاطات وهم قد حلقوا لحاهم أو خففوا منها وأسبلوا ثيابهم أو جعلوها على الكعب، فهذا شيء ظاهر. أنا في نشاط ثانوي، وهناك عدد من الشباب يتزينون بحلق اللحى أو يخففون منها. طيب، هذا مظهر من مظاهر ما سبق ذكره قبل قليل في المحاضرة، أننا نجد ناس مقبلين على الخير ومشتركين في الأنشطة، وربما يكونون مع الدعاء وحصل عندهم شيء من الهداية في البداية، هداية في البداية، ثم بعد ذلك صارت مظاهر غريبة أيها الأخوة تدخل على المتدينين. ناس ما كان عندهم في البيت أجهزة له، أدخلوا أجهزة له. ما كان في شيء اسمه أسفار إلى الخارج، صار في أسفار إلى الخارج عندهم، يقول أتفسح وأشوف الدنيا، وبدأوا يذهبون إلى بلاد غير مرضية، إلى أماكن غير مرضية، بلاد منفتحة حتى لو من بلاد المسلمين، لكن بلاد منفتحة، ملاهي، فنادق، مقاهي. ما هذا؟ بعض الشباب كانوا يتورعون عن الدخول إلى أماكن شبهة، صاروا يدخلون ملاهي ومقاهي، يدخلون نفس الأشياء التي يستمعون إليها من بعض الأناشيد وغيرها، صار في ميول إلى الألحان والكليب، يعني تقليد الفسقة في أناشيد كليب، يعني صرنا الآن نمشي على منوال الفاسقين، كيف يفعلون؟ وصار قضية الترويج تأخذ منحى الأشياء هذه، الأشياء السيئة. فمثلا بعض الأعراس للنساء، حتى بعض المحسوبات على المتدينات صار فيها فرق، يعني الطق كما يقولون المعمول فيها سيء، يعني المؤثرات الصوتية المعمولة بعيدة كل البعد عن وليضربنا بالدف، عن قضية الضرب بالدف الشرعي، وسائل المؤثرات الصوتية المستعملة. ولذلك المؤثرات، أنا أعتبر أن المؤثرات الصوتية من من من من تلبيس إبليس، من خدع إبليس لبعض المتدينين، المؤثرات الصوتية، لأن صارت تعطي نتيجة مثل الأدوات الموسيقية. الملابس مثلا، ملابس أطفال بعض المتدينين أو ملابسهم هم ما هي مضبوطة، ما هي غير شرعية، يعني صار هناك تساهلات. شجع على ذلك فتاوى بعض هؤلاء المتساهلين الذين لا يجوز استفتاؤهم ولا تقليدهم كما أسلفنا، ولا يجوز تقليد متساهل، استفتاء متساهل ولا تقليده ولا من عرف به. قال لي شخص، قال كان واحد من أقاربي لا يسمع الأغاني، ولما سمع فتوى الشيخ في قناة فضائية يقول إنه هو الشيخ نفسه يسمع أم كلثوم وفايز أحمد، قريبي صار خلاص يسمع، صار يسمع عادي. ففي ناس واقفين على الحافة بس يريد دفعة، فيأتي هذا المتساهل يدفعه، خلاص يسقط في الهاوية. فمشكلتنا أن التزام عدد من الناس الآن الذي يسمونه التزام ويسمونه تدين، ما هو في الحقيقة تدين قوي ولا مؤسس ولا على أدلة قوية ولا على إيمان حقيقي قوي ولا على عبادات. الله عز وجل وصف الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ينفقون أموالهم عندهم من الإخلاص ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يثبتون أنفسهم بالأعمال الصالحة. المشكلة الآن أن الأعمال الصالحة قلت عند البعض، فصار الثبات عندهم ضعيف، فصارت الفتاوى المتساهلة والآراء المتساهلة وتقليدات يقلد بعضهم بعضا في أشياء تحرفهم، تجعلهم يفعلون أشياء منكرة، أشياء محرمة، ويفتحون المجال لهذا. والآن ستأتي أشياء، وقد تأتي أشياء خطيرة جدا، فيقبل هؤلاء عليها بهذا الانفتاح الموجود. يعني أنت تظن أن الصحوة لا تتأثر بالانفتاح والعولمة، تتأثر وسيسقط عدد من أفرادها ضحايا لأجل ذلك إلا من عصمه الله. فانتبهوا يا أخوان، ترى هذه العولمة والانفتاح يكون لها آثار علينا وعلى ديننا وعلى إيماننا وعلى ثوابتنا وعلى الفتاوى وعلى الأدلة وعلى التمسك بالدين وعلى الضوابط. انتبهوا، أهم شيء الضوابط والثوابت. هذا الانفتاح له ضرر كبير على الثوابت والضوابط. ولذلك بدأ بعض الناس الآن يخرجون علينا بأفكار عجيبة، يزعمون أنفسهم، يصنفون أنفسهم من المتدينين، يقول يعني الحق ما هو مع أهل السنة والجماعة 100%، يعني الفرق الثانية معهم جزء من الحق. سبحان الله، أجل إيش وليش أجل؟ يعني والجماعة ومن وافق الحق وطائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليش إذا كان أجل الخوارج معهم 10% والرافض معهم 10% والمرجئة معهم 10% والشاعر معهم 10% وهكذا، إيش ما هذا الكلام؟ أو 50 و40 وأهل السنة والجماعة يعني ما هم يعني كل الحق معهم، عندهم أشياء فيها خطأ وأشياء. صار في زعزعة على المنهج، في زعزعة على المنهج، ودعوة الشيخ عبد الوهاب يعني تشدد وما يعني تكفير المسلمين وما هو وهكذا. سد الذرائع هذا باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي، أصول الفقه. كثير أشياء حرمت لسد الذرائع. ليش حرم الخلوة بالمرأة؟ الخلوة ما هو لازم ينتج عنها زنا، يمكن تختلي واحدة في مصعد وما يصير شيء، يمكن أخوك يختلي بزوجتك في البيت وما يصير شيء. حرم سدا للذريعة. يأتي هؤلاء اليوم يقولون أصحاب المدرسة العصرانية هذه، سد الذرائع باب عقد المسلمين ما له داعي، ينبغي أن يشطب يزال. وهكذا الأحكام، الربا، الغنى، وانت ماشي. فأيها الإخوة، لابد أن نربأ بأنفسنا عن مسلسل التنازلات والتساهلات التي يقع فيها البعض. ما حكم زواج السر؟ ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى وجوب إعلان النكاح، وأن الفرق بين السفاح والنكاح الإعلان والإسرار. ولكن كما أجابني الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن سؤال في الموضوع، لا يشترط إذا أعلنه في مكة أن يعلنه في الرياض، ولا إذا أعلنه في الرياض أن يعلنه في الدمام، ولا إذا أعلنه في الدمام أن يعلنه في اليمن. فإذا إذا أعلن في مدينة معينة لا يستلزم إعلانها في المدن الأخرى. وذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح إذا تم بالعقد الشرعي، يعني الشاهدين والولي والإجاب والقبول ورضا الطرفين إلى آخره، أنه عقد صحيح، أنه عقد صحيح ولا تجب، يعني أن الوليمة ليست بواجبة. لكن الإشهار والإعلان أحوط وأبرأ وأبعد عن الشبهات. نكتفي بهذا القدر، حيث أن الوقت قد تجاوز الساعة وقال 10 تقريبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يعيننا على علاجها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13609.